إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل بحيث لا يسأل به إلا الجنة. وقوله لا يسأل بوجهه إلا الجنة اختلف في المراد بذلك على قولين، والترجمة هي عين الحديث الذي ساقه. فقد قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، ورواه ابن منده في الرد على الجهمي، والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات. والحديث ضعفه عبد الحق وابن القطان والمناوي والألباني، فالحديث حديث ضعيف. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطائها، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر من هذا أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكره بعد: باب لا يرد من سأل بالله، ثم قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون وأيسر. والحديث أخرجه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه. وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكذا في قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: أعوذ بوجهك، وهو عند البخاري في الصحيح من رواية جابر كما مر. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه، هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات، وليس لله وجه بل له ذات، أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب، فيه خلاف. لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إنه وجه حقيقي، لأن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولما أراد غير ذاته قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي صفة لرب وليست صفة لاسم، وذو صفة لوجه وليست صفة لرب، فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها، لأن الوجه غير الذات. وقال أهل التعطيل إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب. قالوا ولو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وإثبات المثل تكذيب للقرآن. وأنتم يا أهل السنة، يقول لهم أهل التعطيل، تقولون إن من اعتقد أن لله مثيلا فيما يختص به فهو كافر. فنقول لهم نحن أهل السنة، أولا ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون به المركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال فلا محذور في ذلك، والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمد. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن جرير في التفسير الصمد الذي لا جوف له. ونقول لهم نحن أهل السنة ثانيا قولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا، فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك، فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة، وهي استلزام مماثلة الله لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه، فلا تجد اثنين متماثلين من كل وجه ولو كانا توأمين، بل قالوا إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن، ولأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخر، فنفي مطلق المشابهة لا يصح. وقد تقدم أيضا أننا لو عدلنا عن هذا وقلنا لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل الصفة لكان أولى وأفضل وكان أسلم وأحكم، لأننا إذا قلنا لأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخر فنفي مطلق المشابهة لا يصح، قد يتكئ عليه المحرفة الذين يدعون التنزيه ويقولون شبهتم الله بخلقه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال إن الله خلق آدم على صورته ووجه الله لا يماثل أوجه المخلوقين، فيجاب عنه بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب عز وجل بإجماع المسلمين والعقلاء، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأراضون كلها بالنسبة للكرسي وهو موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا ولا تخييلا، ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم 60 ذراعا، وإنما يراد به أحد معنيين: الأول أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه، وعلى هذا فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب، لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. والثاني من المعنيين أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك المماثلة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر في ليلة البدر، لأن القمر أكبر من أهل الجنة، وأهل الجنة يدخلونها وطول أحدهم 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع كما في بعض الأحاديث. وقال بعض أهل العلم على صورته، أي على صورة آدم، أي أن الله خلق آدم أول أمره على هذه الصورة وليس كبنيه، يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا التأويل وقال هذا تأويل الجهمية، ولأنه يفقد الحديث معناه، وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ على صورة الرحمن. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه، أي في الباب، مسائل، والباب هو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وهذه مأخوذة من حديث الباب، وقد مر أنه لا يثبت، ضعفه بعض أهل العلم، ولكن على تقدير صحته فإنه من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. المسألة الثانية إثبات صفة الوجه، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل ولم يذكر سوى مسألتين، فالتقدير أن فيه مسائل كثيرة اكتفى هو واجتزأ منها بمسألتين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو، دخلت ال على لو وهي لا تدخل إلا على الأسماء. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، لأن المقصود بها اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ. والمصنف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه، فجعل الأمر مفتوحا ولم يجزم بشيء، فقال باب ما جاء في اللو. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد، حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا من بعض الطريق ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستعمال محرم وقد يصل إلى الكفر. الوجه الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله عز وجل. الوجه الثالث من أوجه استعمال لو أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر وهو يقع كثيرا وقد نهي عنه. الوجه الرابع من أوجه استعمال لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وكقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناه، وهذا باطل. الوجه الخامس من أوجه استعمال لو أن تستعمل في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء. وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. الشيخ رحمه الله قال: وفي الصحيح، وهذا المصطلح ينطبق على صحيح البخاري عند الإطلاق. والحق أن الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، بل أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. الوجه السادس من أوجه استعمال لو أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل. هذا هو الظاهر للشارح رحمه الله. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه ما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ما جاء في اللو، ذكر آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون الضمير للمنافقين، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا، لأنهم لم يقتلوا كلهم، ولأن المقتول لا يقول. لو كان لنا من الأمر، لو شرطية، كفعل الشرط كان، وجوابه ما قتلنا، ولم يقترن الجواب باللام، لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيا عدم الاقتران. فقولك لو جاء زيد ما جاء عمرو أفصح من قولك لو جاء زيد لما جاء عمرو. وقد ورد قليلا اقترانها مع النفي كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. ما قتلنا هاهنا أي في أحد. وأما الآية الثانية فقوله جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية الأولى جاء فيها هذا القول، وفيه من الاعتراض ما فيه، فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. هذا رد عليه، فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله له. لو كان لنا من الأمر شيء، هذا من الاعتراض على الشرع، لأنهم عتبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خرج بدون موافقته. ويمكن أن يكون اعتراض على القدر أيضا، أي لو كان لنا من حسن التدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتل. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو إما أن تكون عاطفة وتكون الجملة معطوفة على قالوا، ويكون وصف هؤلاء قد جاء بأمرين: بالاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وبالجبن عن تنفيذ الشرع أي الجهاد في سبيل الله بقولهم وقعدوا. وقد تكون الواو للحال والجملة حالية على تقدير قد، أي والحال أنهم قد قعدوا، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس. لكن فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. الذين قالوا لإخوانهم في النسب لا في الدين، وقيل في الدين ظاهرة، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام، ولو قيل إنه شامل للأمرين لكان صحيح. وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا غير صحيح، ولهذا رد الله عليهم بقوله قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وإن كنتم قاعدين فلا تستطيعون أيضا أن تدرأوا عن أنفسكم الموت. فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله. ومناسبة الباب للتوحيد أن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان. فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصيب الأبعد في حادث فلا يقل لو أني ما خرجت إلى السفر ما أصب، لأن هذا مقدر لا بد منه. قال الإمام المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، في الصحيح أي في صحيح مسلم. والمؤلف رحمه الله حذف من الحديث جملة وأتى بما هو مناسب للباب، والمحذوف قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي أي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه، ففي إيمانه يعني ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك، وفيما يقتضيه يعني العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك. وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ الجواب لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضيه إيمانه، لأن القوي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن، فالمراد القوي في إيمانه أو ما يقتضيه إيمانه. ولا شك أن قوة البدن نعمة إن استعملت في الخير فخير وإن استعملت في الشر فشر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير في تأثيره وآثاره، فهو ينفع ويقتدى به، وأحب إلى الله باعتبار الثواب، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. وفي كل خير أي في كل من القوي والضعيف خير، وهذا النوع من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف. فلو قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لربما ظن أن الضعيف لا خير فيه، فأتى بهذا التذييل على سبيل الاحتراس وفي كل خير حتى لا يظن أن الضعيف لا خير فيه. فإن قيل إن الخيرية معلومة في قوله خير وأحب، لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف، فالجواب أنه قد يخرج عن الأصل كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم. كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة خير وأحب صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه. فإن قيل وفي كل خير رفع من شأنه، ونظيره قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات، نافعة وهذه مأمور بها، ضارة وهذه محذر منه، فيها نفع وضرر، لا نفع فيها ولا ضرر، وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي. لكن الغالب لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فتأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر، إما لذاته وإما لغيره. فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضرر، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعا. ولا يمكن أن تجد شيئا من الأمور والحوادث ليس فيها نفع ولا ضرر، إما ذاتي وإما عارض. وإنما ذكر المصنف الشارح رحمه الله ما ذكر لأجل تمام السبر والتقصير. والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا، لأن من القوة الحرص على ما ينفع. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع. من القوة الحرص على ما ينفع، وما اسم موصول بفعل ينفع، والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعل، كأنه قال احرص على النافع. قال: وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص على النافع، ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وزيادة، وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليه، لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف. فإذا قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره. فنقدم الأنفع على النافع لوجهين: أنه مشتمل على النفع وزيادة، وأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار، لأن الابتعاد عنه انتفاع وسلامة، لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله. الواو تقتضي الجمع، فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص، ويكون الحرص سابقا على الفعل، فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. والاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك اللهم أعني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله عند شروعك بالفعل. وتكون الاستعانة وهي طلب العون بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعورة وعجز وخطية، أو أنه يطلب العون بهما جميعا. والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد استعان بلسان الحال. ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق ثقيل مثلا فهذا جائز، ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق العظيم، وإنما عليك أن تشعر أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض، كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى. وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق كالاستعانة ببعض أعضائك، فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله. ولا تعجزن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف ولا ناهية، والمعنى لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة، وليس المعنى لا يصيبك عاجز، لأن العجز عن الشيء سوى التعاجز، فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به ولا يتوجه عليه فيه نهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص، والعزيمة بعدم التكاسل، لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه، وهذا على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دمت عرفت أن هذا نافع فلا تدع، لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل. كم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ثم أتاه الشيطان فثبطه، لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار فيجب عليه الرجوع عنه، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه، فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن تصعد به حائطا، كلما صعدت قليلا سقطت، وهكذا حتى صعدت، فأخذ درسا من ذلك فكابد حتى صار إماما في النحو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. فالمرتبة الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز، وهذه المراتب إليك. والمرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، وإنما هي بقدر الله جل وعلا. ولهذا قال: وإن أصابك شيء، ففوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء أي مما لا تحبه ولا تريده، ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع، فمن خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه لا يخلو من حالين: الأولى أن يقول لو لم أفعل ما حصل كذا، والحال الثانية أن يقول لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتني الربح. ومثال الثاني أن يقول لو سافرت لربحت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثانية دون الأول، لأن هذا الإنسان عامل فاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوب، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا خاليا من الأعمال. لو أني فعلت كذا كناية عن مبهم، وهي مفعول لفعلت، لكان كذا فاعل كان، والجملة جواب لو. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قدر الله، وقدر بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله، وهو المراد هاهنا، لأن القائل يتحدث عن شيء وقع عليه، فقدر الله أي مقدوره، ولا مقدر إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل. والمعنى إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما الذي إلي فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت. وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي فإنه لا يلام على شيء، ويفوض الأمر إلى الله. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، جملة مصدرة بما الشرطي، وشاء فعل الشرط، وجوابه فعل، أي ما شاء الله أن يفعله فعله، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد سبق ذكر قاعدة، وهي أن كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة، لأن الله لا يشرع ولا يفعل إلا لحكمة. وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، ولهذا كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة ووقوع المراد ففيه تفصيل، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، وهي التي بمعنى المحبة. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، بمعنى يحب أن يتوب عليكم، ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على جميع الناس. والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن قصد لفظها، أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يري الشيطان الإنسان أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوة وليشوش عليه فكرة، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره وهو لا بد واقع، اطمأنت نفسه وانشرح صدره. واستفاد من الحديث إثبات المحبة لله عز وجل لقوله: خير وأحب إلى الله، واختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه لقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. واستفاد من الحديث زيادة الإيمان ونقصانه، لأن القوة زيادة والضعف نقص، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة عامة. وقال بعض أهل السنة: يزيد ولا ينقص، لأن النقص لم يرد في القرآن. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والراجح القول الأول، لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد، وعلى هذا يكون القرآن دالا على ثبوت النقص، نقص الإيمان بطريق اللزوم، كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني النساء. والحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، والبخاري ومسلم جميعا من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والإيمان يزيد بالكمية والكيفية، فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية، وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر، ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر، والصواب فأخبره الخبر نفسه، زاد يقينه. ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق. وأما الأعمال فظاهر، فمن صلى 4 ركعات أزيد ممن صلى 2 ركعتين. يستفاد من الحديث أن المؤمن وإن ضعف إيمانه ففيه خير لقوله: وفي كل خير، وأن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها لقوله: احرص على ما ينفع. فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا. ويستفاد من الحديث أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع لقوله: احرص على ما ينفع، وأنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة لقوله: ولا تعجزن، وأن ما لا قدرة للإنسان عليه فله أن يحتج عليه بالقدر لقوله: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وأما الذي يمكنك فليس لك أن تحتج بالقدر. وأما محاجة آدم وموسى، حيث لام موسى آدم عليهما الصلاة والسلام وقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا احتجاج بالقدر، فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث، لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم إن أمكن تكذيبه كذبوا وإلا حرفوا. ولكن هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج، بل احتج بالخروج نفسه، ومعناه أن فعلك صار سببا لخروجنا. وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب الله عليه منه واجتباه وهداه، وهذا ينطبق على الحديث. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث، وهو أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله، وليس كحال الذين يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليه. فالمشركون لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كذبهم الله، لأنهم لا يحتجون على شيء مضى ويقولون تبنا إلى الله، ولكن يحتجون على البقاء في الشرك. ويستفاد من الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم لقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية صفية رضي الله عنها: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقال بعض أهل العلم إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري في العروق. وظاهر الحديث أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل، كما أن الروح تجري مجرى الدم وهي جسم، إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة، ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان، فهما دائما يتصارعان، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعا. ويؤخذ من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قرن النهي عن قول لو ببيان علته لتتبين حكمة الشريعة وليزداد المؤمن إيمانا وامتثالا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وهما: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. والثانية: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما أخرجنا وما قتلنا. ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والآية الأخرى: لو أطاعونا ما قتلوا، فأبطل الله دعواهم بقوله: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في البقاء، وأن عدم الخروج مانع من القتل، فادرأوا عن أنفسكم الموت، فإنهم لن يسلموا من الموت، بل لابد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا في ضلال مبين. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. المسألة الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. فالنهي عن قول لو علته أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة، فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن. المسألة الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. المسألة السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لقوله: ولا تعجزا. فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ فالجواب: المقصود بالعجز هنا التكاسل والتهاون في فعل الشيء، لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه